يقول هل يجوز أن يقول مر لأحد الصالحين ولي من أولياء الله وإن لم يكن هو ولي فليس لله ولي؟ عندنا مسألتان، مسألة الأولى الشهادة لشخص في حياته بأنه من أهل الإيمان والصلاح والتقوى والولاية، والمسألة الثانية بأنه من أهل الجنة بعد وفاته أو من أهل النار. أما المسألة الأولى فلا يجوز أن يشهد لأحد على وجه الأرض بصلاح أو كفر إلا بما شهد له الكتاب والسنة. الإيمان مثل السابقون الأولين كما قال تعالى والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والتابعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا يشهد له بالإيمان. وكذا الإيمان للصحابة رضي الله عنهم جميعا كما قال تعالى وكل وعد الله الحسنى إليه الجنة. وإذا رأى شخصا آخر فيه صلاح واستقامة المأذون له في الشرع نقول نحسبه كذلك والله حسيبه، والرجل صالح نحسبه كذلك ونزكي الله أحدا، هذا مأذون له. أما من ناحية الجنة والنار فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا بما جاءت به النصوص، كأبي لهب تبت يدا أبي لهب وتب، والجنة مثل ما قال مسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وهكذا. يقول هل هناك علامات لمحبة الله للعبد؟ أهل العلم يعكسون وهذا هو المطلوب، وهي ما هي أسباب محبة العبد لله، يعني كيف نسعى إن الله عز وجل يحبنا. أما العكس كيف نعرف إن الله حبني أو يحبني، هذا أمر غيبي. فالمطلوب هو السعي لمحبة الله لك، فالمطلوب هو السعي لمحبتك لله وهو الطاعة والإكثار منها. أما الله يحبني أو لا فهي مترتبة على الأمر الأول، لذلك أهل العلم يسعون في الأمر الأول، لأن الله عز وجل قد يكون إعطاؤه للعلم للعبد استدراج كما قال تعالى وأملي له إن كيدي متين، يعطيهم إمهالا له. وقال تعالى سنستدرجهم يعني بالطاعات سنستدرجهم يعني بالمال والولد والرخاء من حيث لا يعلمون. وقال تعالى يا الإنسان ما غرك بربك الكريم. فلا يقول شخص الله يحب فلانا لأنه تاجر، أو الله يحب فلانا لأنه عنده فأعطاه أولادا كثيرين وهكذا، لا، يعني محبة الله للعبد لا تعلم، لذلك جاءت أوصافها فقط أوصاف، إن الله يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المطهرين وهكذا، يحب المقسطين. يقول هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل في المسجد الآن؟ ولن يجب أن نعرف ماذا كان قبل. كان قبل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أبو بكر رضي الله عنه بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي يدفن في المكان الذي قبض فيه، فهو قبض في بيت عائشة فدفنوا في بيت عائشة، ما في المسجد، في بيت عائشة. فلما دفنوا في بيت عائشة ثم بعد ذلك مات أبو بكر رضي الله عنه فدفنوه فيها، وكانت تطمع عائشة رضي الله عنها أن تدفن مع زوجها وأبيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فطلب عمر بن الخطاب لما قتل وهو في آخر حياته أن يدفن مع صاحبيه، فقالت أؤثره بشيء أنا أثرته لنفسي، فأذنت بأن يدفن في المكان الذي عدته لنفسها أن تدفن فيه. فدفن أبو بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، ودفنت عائشة لما ماتت 56 في البقيع. فمكث هذا الأمر وهن هؤلاء الثلاثة العظام في هذه الحجرة، وإذا أتم أحد من الصحابة يريد أن يسلم أن يسلم، ترفع الحجاب ويدخل ويسلم ويخرج، وهو بيت منعزل عن المسجد. ولما أتى في عهد الوليد بن عبد الملك وهو الخليفة، وكان الوالي على المدينة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قبل أن يصلح حاله ويتوب بعد ولايته، فأمر الوليد بتوسعة المسجد، فنهاه العلماء أن يوسع المسجد النبوي من الجهة الشرقية لئلا تدخل الحجرات مع المسجد، فأبى الوليد إلا أن يفعل ذلك، وسجدنا وجلد من العلماء من أهل المدينة بسبب إنكارهم ذلك الفعل. وأدخلت الحجرة داخل المسجد، وأخذ أيضا قرابة 10 أمتار بعد الحجرة الجهة الشرقية، أي أن الإشكال هو في 10 أمتار هذه فقط مع الحجرة. وجعل إدخاله في المسجد حكمة عظيمة يعلمها الله، مع إنكاره للعلم قديما وحديثا في فعل الوليد بن عبد الملك لهذا الفعل، لأمور يعلمها الله سبحانه وتعالى. وبقي كذلك، وحفظ هذا القبر بثلاثة حيطان مع الحاجز الحديدي الذهبي الآن، هذا حاجز اللي يسلم عنده الناس، حاجز الذهبي، ثم مسافة، ثم جدار أسفله إلى الماء وأعلاه إلى ما دون القبة، يعني قرابة 16 مترا مرتفع، وهذا الجدار ليس له باب، مغلق تماما. ثم بعده بقرابة متر جدار آخر مصمت لكن في العلو أقل من الأول، ثم جدار ثالث أقل من عهد الوليد أقل. فإذا أتى أحد يسلم عند الشبك بعيد، شبك جدار جدار جدار، فلا أحد يستطيع أن يصل إليه. لو قال شخص أنا وصلت إلى قبر نسلم وسلمت عليه، نقول ما وصلت إليه حقيقة، لأن الشخص لا يسمى أنه وصل القبر إلا إذا وصل عنده. فلو أتى شخص إلى قبر أبيه في البقيع أو غيره وأتى إلى القبر، نقول وصلت القبر وسلمت عليك، ولو سلم عليه خارج البقيع نقول ما سلمت عليه. فالمقصود أن ما فعله الوليد أنكر عليه أهل العلم ذلك، ونقول لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.